هل سبق أيضا من العلماء من قال ذلك لعدم التأثيم وحل لمس القرآن قرأته لجنب أو حائض؟ نعم، يوجد جماعة نجد أسماءهم في كتاب المحلل الحجر، وأذكر منهم ابن عباس الذي أجاز قراءة القرآن للجنب، وهو أيضا في صحيح البخاري معلق. نعم.